يعود فيك حوادث العمر فأنام والأعضاء ترتقب ما يرتجي الدود من بشري فأنام إن أحسنت أو كنت متأذياً من عدل ذا القدر أو كنت في دنياي ملتحفاً بلحائف الإجرام والشر أو كنت أعصي الله متصلاً من فجر يوم الله للفجر أو كنت في دنياي متصفا بعيوب خلق الله في الدهر أو كانت الأموال تغرقني والملك والسلطان من قدري سأنام يوما فيك يا قبري وتعود فيك حوادث العمر سأنام والأعضاء ترتقب ما يرتجي الدود من بشري سأنام حتاما فيك يا قبري ويزول كل الظلم والمكر ما أنت يا قبري سوى فحت في جوف أرض لست ذا صوري والأرض لا زرع ولا لم يجر فيها الماء كالنهر لو كنت فعلا عالما غيبا ما كنت أعصي الله في عمري سيكون قبرك حفرة تحوي أهوال تعذيب مع الزجر كاللدغ والضرب الشديد وما يبكي من الزقوم والجمر لا نوم لا تكريم بل قهر والأمر بالتعذيب في الجهر أو كنت تدري يا لفرحتك ستنال كل الخير والنصر ستنال كل الخير والنصر سيكون قبرك روضة يزور في جمالها من كان ذا بشر ستعيش في نور من الحق وستحجب الآلام بالستر سأنام يوما فيك يا قبري وتعود فيك حوادث العمر سأنام والأعضاء ترتقب